نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوة الأحبة أن أذكر مراجع تعين على المحاضرات الأولى في مادة فقه المقارن. وفي الحقيقة هنالك مصنفات كثيرة اعتنت بالمصطلحات الفقهية، وهي مهمة ولا سيما لطالب علم الفقه الذي يبحث في بطون الكتب. وقد كنتم سمعتم أن ابن أبي زيد القيرواني قال في النوادر والزيادات، وأشهر مقولته الشاطبي في الموافقات، قال: كان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب فأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. والعلم في الكتب، فإن حصلت المفاتيح وكانت في قلبك وما غابت عنك وأحببت الكتب وأكثرت من النظر فيها واقتنائها فأنت طالب علم. طلب العلم اليوم بحث، وقد رأينا كتبا دخلت بسببها حسرات في القبور مع كبار الأئمة، دخلت معهم في قبورهم حسرات بسبب كتب لم يقفوا عليها. وأما نحن فقد رأيناها وهي في الأسواق بأسعار زهيدة، وطالب العلم عنده أنفس الأشياء الكتب. وإن رأيت طالب علم بخيلا بكتبه وبخيلا بوقته فاعلم أنه يفلح، وإلا فالفلاح عنه بعيد. طالب العلم شعاره: ألا يا مستعير الكتب دعني، فإعارتي للكتب عار، ومحبوبي بذي الدنيا كتابي، وهل يا صاحي محبوب يعار. هذا شعار طالب العلم. أقول: الكتب كثيرة، أجتزئ على المطبوع منها، منوها إلى المهم من غير المطبوع في اصطلاحات العلماء، ثم آتي على مجموعة من التتمات المهمات التي فاتت في المحاضرات السابقات، ثم أتمم أو أوصل الكلام على مذهب الشافعي رحمه الله. أهم الكتب والجهود في بيان مصطلحات مذهب الحنفية كتاب المذهب الحنفي، مراحله وطبقاته وضوابطه. أنا أقول: لا تكتبون، سأعطيكم كل ما قلت وكل ما سأقول في المصطلحات، ستأتيكم إن شاء الله جاهزة مصوبة مرتبة، لكن لتبقى قلوبكم وعقولكم معي الآن، ثم تأتيكم إن شاء الله هذه المعلومات مدونة. أهم الكتب التي اعتنت بمصطلحات الحنفية كتاب المذهب الحنفي، مراحله وطبقاته وضوابطه ومصطلحاته وخصائصه ومؤلفاته، مطبوع في مجلدين عن مكتبة الرشد، طبع من قريب، مؤلفه أحمد بن نصير الدين النقيب. وهنالك لمحمد إبراهيم أحمد علي بحث جيد مطبوع في 50 صحيفة في مجلة جامعة أم القرى بعنوان المذهب عند الحنفية. ومن الكتب القديمة كتاب مطبوع لابن عابدين صاحب الحاشية المشهورة، له مجموعة رسائل ابن عابدين وهي معروفة موجودة بكثرة. من ضمن هذه الرسائل رسالة مطبوعة بعنوان شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي، هذه المنظومة ذكر فيها اصطلاحات المذهب وكتب المذهب، وألف من المعاصرين ونال بسببها رسالة الماجستير أحمد سعيد حوى رسالة لا بأس فيها، سماها المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، لم تطبع بعد. أما أهم الجهود عند المالكية فالجهود التي بذلت عند المالكية كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها وأوعبها وأحسنها رسالة نال صاحبها عليها رسالة الدكتوراه، وهي مطبوعة في دولة الإمارات عن دار البحوث للدراسات الإسلامية في أبو ظبي. الكتاب اسمه اصطلاحات المذهب عند المالكية، ومؤلفه محمد إبراهيم أحمد علي أيضا. وهنالك كتاب أيضا مطبوع لحمدي عبد المنعم شلبي اسمه دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك. من الكتب المهمة التي عملت عليها فترة وأرجو الله أن أتممها، منظومة جميلة أعجبتني لعالم متأخري الشناقطة اسمه أحمد، اسمه محمد النابغة الشنقيطي، له كتاب طبع في مصر قديما، أو له منظومة طبعت في مصر قديما بعنوان الطليحية، وهذا العنوان خطأ، الصواب هو بو طليحية، والبو طليحية هي شجرة الطلح المعروفة. سمى الناظم منظومته بهذا الاسم لأنه نظم هذه المنظومة تحتها. ذكر في هذه المنظومة الاصطلاحات والكتب والأئمة والكتب المعمول التي تعتمد في المذهب والكتب المهجورة وما شابه، وفي الحقيقة منظومة مستوعبة. ذكرت وأكثر ما أعجبني فيها ذكرت عيوب كتب المالكية، كل كتاب وما فيه من العيوب، وهذا باب عزيز يحتاج لتصنيف، عيب الكتب باب لا يعرفه إلا من يعاني الكتب وإلا من يعني مضى به الوقت. من أهم الجهود في مذهب الشافعية كتاب مطبوع في الطائف عن دار البيان، صاحبه محمد الطيب ابن محمد ابن يوسف، اسمه المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم. ومن الكتب الجيدة لواحد لعالم اسمه العلوي ابن أحمد السقاف الحضرمي، له كتاب جيد مطبوع اسمه الفوائد المكية فيما يحتاج إليه طلبة الشافعية من المسائل والفوائد والضوابط الكلية. ومن الكتب الجيدة أيضا منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله لعبد الوهاب أبو سليمان مطبوع دار ابن حزم، وهنالك أيضا مقالة نشرت في مجلة جامعة علم القرى بعنوان المذهب عند الشافعي لمحمد إبراهيم أحمد علي. كتب بعض إخواننا وأحبائنا في هذا البلد رسالة دكتوراه ناقشها ونال بها الدكتوراه، فاتني أن أذكرها، وهي المدخل إلى مذهب الإمام مالك، لم تطبع بعد لكنها جيدة. وكتبت بعض أخواتنا في الإمارات وكانت تتصل وتسأل وتنبئ دراستها عن قوة وجمع مدخل إلى مذهب أبي حنيفة أيضا، لم أرها لكن في ظني من خلال الأسئلة التي كانت ترسلها مع بعض من يخصها من الرجال أنها قد استوعبت وأحسنت، وأرجو الله أن يكون الأمر كذلك والحكم بعد الرؤية. وأما مذهب الحنابلة فقد قامت في العصور المتأخرة جهود مشكورة وجيدة في بيان مذهب الإمام أحمد ومصطلحاته، ولا ننسى جهد لابن بدران كتاب مطبوع قديما سماه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ثم ألف عبد الله التركي أصول مذهب الإمام أحمد، اعتنى الإمام ابن القيم عناية قوية جدا في إعلام الموقعين بأصول مذهب الإمام أحمد، نقل أصوله وشرحها شرحا مسهبا جدا. من المؤلفات التي كتبت في العصور المتأخرة كتاب لعبد الملك دهيش مطبوع في مجلدة اسمه المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم، وألف الشيخ بكر أبو زيد كتابا مطبوعا في مجلدين اسمه المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب. هذه أشهر الكتب التي يعتمد عليها في اصطلاحات العلماء. لابد لمكتبة الباحث أن تتزين بمثل هذه الأبحاث. هنالك كتاب جيد لا بأس فيه، صاحبه اسمه إسماعيل سالم عبد العال، مطبوع في مصر عن مكتبة الزهراء. الكتاب جيد بالجملة، لو أن رجلا أو أن باحثا مبتدئا اقتصر عليه لكفاه بداية. اسمه البحث الفقهي، طبيعته، خصائصه، أصوله، مصادره، مع المصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة، مع المصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة. هذا كتاب يعني موجز، يأتيك على رؤوس المصطلحات ورؤوس الأمور، لا بأس فيه بالجملة، لكنه لا يغني، لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله. من الأشياء التي فاتت والتي ينبغي أن نعرفها ولا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نتجاهلها، أن الاستقرار في فقه المالكي، في فقه أبي حنيفة، استقر في متون، وبعد المتون انتقل إلى إيش؟ إلى مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية ظهرت في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وقد صاغت الفقه بمواد قانونية، فأصبح الفقه الإسلامي مصاغ على شكل مواد بصورة القانون، تيسيرا على غير المتخصصين في الفقه الإسلامي. وسميت مجلة الأحكام العدلية، ألفت في أواخر زمن الدولة العثمانية عند تأسيس المحاكم النظامية بجانب المحاكم الشرعية، وبدأت لجنة بالتأليف سنة 1285، وفرغت منها سنة 1293، وهو العام الذي بدأ العمل بهذه المجلة في المحاكم، وهي تشتمل على 1851 مادة منتقاة من أبواب المعاملات على الراجح في الفقه الحنفي. وأصبحت هذه بمثابة الدستور الذي يتحكم عليه أو القانون الذي يتحكم عليه الناس، وتضبط معاملات الناس عند القضاء. وبقي الأمر إلى هذا الحال حتى جاءتنا القوانين، حتى جاءتنا القوانين الوضعية. وقام عالم من علماء تركيا اسمه الشيخ قدري باشا في تأليف مجموعة كتب أيضا صاغت الفقه الحنفي على شكل قوانين، من أشهرها مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، وهو عبارة عن كتاب في المعاملات اشتمل على 941 مادة. وألف أيضا العدل والإنصاف في مشكلات الأوقاف، الوقف فيه مشكلات كثيرة، باب الوقف في الفقه الإسلامي، فصاغ الفقه الحنفي في 646 مادة. وألف أيضا كتابا في الأحوال الشخصية، صاغها في 647 مادة، تشمل الهبة والوصية والمواريث وما شابه. ويعتبر هذا التقنين أسلوبا جديدا من أساليب صياغة واستقرار الفقه الحنفي. مما ينبغي أن يذكر أيضا ولا ينسى في هذا الصدد، وهو مهم جدا، أن الفقه لما انتقل إلى تركيا وأصبح الفقهاء لا ينظرون إلا إلى مذهب واحد، أصبحت حساسيات كثيرة وتعصبات عديدة يبرأ منها كل منصف وكل عالم وكل صاحب دين، ولا سيما عند الحنفية. والحنفية والشافعية بينهم ثأر قديم كما سيظهر معنا، لما أخذ الشافعي جل أصحاب أبي حنيفة إلى مدرسته لما جلس في بغداد، وكان قد تتلمذ على الحجاز ثم تتلمذ على محمد بن الحسن، فأتقن نوعين من أنواع الفقه، أتقن فقه الرواية وأتقن فقه الدراية، فجلس في بغداد فجمع الحلقتين في حلقة، وأصبح كثير من الحنفية شافعية. من ذاك الحين توالت الردود على الإمام الشافعي وتوالت الخلافات، وأصبح فقه الخلاف كاد أن يحصر في فقه الشافعية والحنفية، وهنالك مؤلفات عديدة سيأتي ذكر لبعضها بين الشافعية والحنفية. الحنفية في العصور المتأخرة ما انتبهوا إلى أسرار الشريعة، ولا انتبهوا إلى الأدلة. لا أستطيع أن أقول إن المكتبة الحنفية قد خلت من الكتب المدللة، فقد ذكرنا أن من المتون المهمة المعتمدة متن البداية، وشرحه صاحبه المرجناني في الهداية، وقد قام جمع بشرح الهداية وعلى رأسهم العيني المحدث في كتابه البناية، وحاول أن يجعل كتابه كتابا مدللا، أي أن يوجد الأدلة لفقه الحنفية. وتوالت الجهود واستقرت في العصر الأخير في شبه القارة الهندية، وانتصروا لمذهب الحنفية، وظهر التعصب المقيت البغيض، وأصبحنا نسمع ونقرأ أشياء تقف لها شعر المنصف ويستغرب منها الإنسان، مثل قولهم مثلا إن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان ويحكم بمذهب أبي حنيفة، وكقولهم مثلا إن الحنفي لأنه لا يجوز أن يستثني في إيمانه ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن من قال إن شاء الله فقد شك في إيمانه، قالوا هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية؟ الشافعي يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، الشافعي يقول أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من العاقبة وتبركا بالمشيئة لا شكا في الإيمان. ولذا على حقيقة الحال الخلاف خلاف لفظي لا حقيقة تحته، من جوز أو من منع، لكنهم لم ينتبهوا لذلك، حاكوا قول غيرهم بمنطقهم، فخرج على هذا مطلب هل يجوز الحنفي أن يتزوج الشافعية؟ قال بعض منصفيهم نعم يجوز، تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب، تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب، إلى أشياء كثيرة لا أريد أن أذكرها، ولكنها موجودة في الكتب التي صنفت وألفت في بيان التعصب البدعي. ومن الأمور العجيبة أن أناسا أصبحوا يقضون بالمتون، الحياة تتجدد والفقهاء بعيدون كل البعد عن الثورة الحضارية التي قامت في فرنسا، الثورة الفرنسية، واستجدت أمور كثيرة، الفقهاء يجمدون على متون لا يعرفون الثابت من المتغير، لا يعرفون الثابت من النص من ما ولدته قريحة العلماء، فجمدوا، فولد ذلك اتجاها آخر فأنكروا الشريعة، ولد اتجاه ينكر الشريعة، ونشهد الله وملائكته والكاتبين وأهل الفضل والعلم أن التحريف قد دخل في ديننا. التحريف ليس فقط تحريف اللفظ، تحريف المعاني، ولكن هذا التحريف لا وجود له في الشريعة فهو دخيل عليها، زيفه جمع من المصلحين المجددين، وقامت مدارس إصلاحية كثيرة، وأدرست بصدد كلام على تاريخ التشريع، لكن بصدد أن أمثل على بعض الأمثلة المذكورة في كتب علمائنا الذين جمدوا على الموجود في المتون، فضاعت فضاع العباد وضاعت البلاد وضاع الدين. فأنا لما أدعو إلى النظر في كتب العلماء أنا أدعو إلى أيضا أن نعرف الدليل. فمثلا أنقل لكم كلاما ذكره الكشميري الحنفي في كتابه فيض الباري شرح صحيح البخاري في الجزء الثالث صفحة 435، ونقله أيضا المطيعي في تكملة المجموع في الجزء الخامس عشر صفحة 203، ونقله أيضا الساعاتي في كتابه الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في الجزء الثالث عشر صفحة 130 في التحريض على الرمي. قالوا التحريض على الرمي به أي بالقوس كان في الزمن الماضي، وأما اليوم فينبغي أن يكون على تعلم استعمال الآلات التي شاعت في زماننا. قالوا ومن الغباوة الجمود على ظاهر الحديث أي الرمي بالنشاب، فإن التحريض عليه ليس إلا للجهاد وليس فيه معنى وراءه، ولما لم يبقى الجهاد بالنشاب والأقواس لم يبقى فيها معنى المقصود فلا تحريض فيها. قالوا ومن هذه الغباوة، وهذا هو الشاهد، ذهبت سلطنة بخارى حيث استفتى السلطان من علماء زمانه بشراء بعض الآلات الكائنة في زمنه فمنعوه وقالوا إنها بدعة، فلم يدعوه أن يشتريها حتى كانت عاقبة أمرهم أنهم انهزموا وتسلط عليهم الروس، نعوذ بالله من الخذلان. فضاعت البلاد بسبب فتوى جمدوا فيها على متن ولم يعرفوا الثابت المتغير في دين الله عز وجل. ولابن القيم كلام يرحل إليه ويكتبون في أخفاض ويدعون دين يتوسعون في المعاني يتجاوزون النصوص والألفاظ. فالموائمة بين الأمرين، وذلك في كتاب إعلام الموقعين، فالموائمة بين الأمرين من أوجب الواجبات وألزم اللازمات. أقول هذا الجمود صاب الفقه الإسلامي، ويعجبني كتاب لمحمد السنوسي اسمه الرحلة الحجازية، وصل فيه إلى فرنسا في أواخر زمن الدولة العثمانية، ورأى فيه أشياء عجيبة من مخترعات الاكتشافات، منها التلكس والتلغراف، ومنها انتقال الدورة، ومنها الدم ونقل الدم وما شابه. فشغلته هذه المسائل في أن يباحث فيها الفقهاء، فكان أول من اعتنى بالنوازل. ففي رحلته العلمية التي مشى فيها إلى المدينة في كتابه المطبوع في المغرب المسمى بالرحلة الحجازية، مطبوع في 3 مجلدات، باحث كثيرا من العلماء الذين وقف عليهم، الذين وقف وزارهم، باحثهم فيما رآه في فرنسا. كانوا يستغربون، كانوا يستغربون. فالأصل إخواني أن ديننا كامل وشامل، ما ترك شيئا، ومعذر على هذا الاستطراد، لكن هذه معان ينبغي أن نعرفها، وينبغي أن نعلم أن تقدمنا وأن الصراع الموجود اليوم صراع حضاري، وحتى نثبت وجودنا فيه لا بد أن نصل حاضرنا بماضينا، وأن نقفز عن هذه المسافة الواسعة الشاسعة التي أفرزتها عقول نحترمها وعلوم قامت ووجدت ولديننا حث عليها. فليس ديننا كدين النصارى، ولكننا أقوام ضيعنا الأمانة التي حملناها. نحن بحاجة ليس فقط أن نعرف هذه المصطلحات، أن نعرف هذه الكتب، هذه أساسيات، هذه بديهيات، ينبغي أن نعرف كيف نتجاوزها، وأين نقف، وأين نمشي. وهذه الأمور المهمة والمهمة جدا. أقول علماء الحنفية لم يتركوا مذهبهم هاملا، عملوا على الاستدلال له، ومن أشهرهم التهانوي في كتابه إلى السنن، فهو كتاب خاص بالأدلة، وإن كانت جمل الأدلة عند الحنفية ضعيفة في النقل، وأحيانا يركبون أحاديث لمذهبهم كما فعل أحمد بن عبد الله الجويباري، وكان جالسا وكان كذابا، فوجد المحدثين مختلفين، هل الحسن سمع من أبي هريرة أم لا، ففصل الخلاف فأسند، فذكر إسنادا من عنده، من كيسه، من جيبه، فقال عن أبي هريرة بإسناده إلى أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الحسن من أبي هريرة. هذا حال بعض الفقهاء الذين تعصبوا إلى مذهبهم، فأصبحوا يضعون الأحاديث، وأحيانا يجعلون المقطوعات وأقوال التابعين أقوال الصحابة من المرفوعات النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الانفصال والانفصام بين الفقه والحديث، وبقيت مدرستان، وكلا المدرستين فيهما حق وباطل. ونصيحتي لكم أيها الإخوة أن تقرأوا رسالة الخطيب البغدادي نصيحة أهل الحديث، فقد ذكر أن الحديث ما الفائدة من الحديث؟ العمل به والفقه به. ما الفائدة من الحديث إن لم نفقهه ولم نعمل به؟ ولكل علم صلب وملح وملح، والانشغال بطرق الحديث وتخريج الحديث بصفحة وصفحتين من 3 و4 وتأليف المجلد بطرق الحديث دون فقهه لا فائدة منه، أليس كذلك؟ ومما ينبغي أن يذكر هنا، كما أن الحديث لا فائدة من جمع طرقه إلا بمعرفة درجته، أليس كذلك؟ فكذلك لا فائدة من الفقه المقارن إن لم نعرف الراجح من المرجوح من الأقوال، أليس كذلك؟ طرق جمع طرق الحديث من غير معرفة درجة الحديث يساوي جمع الأقوال دون معرفة الراجح من المرجوح من الأقوال. وفي النفس لو أن طالب علم متفنن ذكر الأشباه والنظائر بين العلوم، هذا باب مغفل لا أعرف فيه تصنيفا، هنالك أشباه ونظائر بين العلوم كلها، وفتح هذا الباب الشاطبي بقوله كل علم له ملح صلب وملح، هذا من أشبه النظر الكلية، تحتاج الأمور لتفصيل. نعود، أقول علماء الحنفية رحمهم الله وجدوا أن مذهبهم ينقصه الدليل، شغلوا في الدليل في الأدلة، وشبه القارة الهندية في القرن الثالث عشر والرابع عشر وآخر القرن الثاني عشر الهجري، اشتغلوا في التدليل وفي شرح كتب الحديث. جل الشروحات السابقة كانت العلماء غير حنفية، وحاولوا أن يجعلوا المذهب هو الأصل، فوقع التعصب. فمثلا من يذكر لي شرحا حنفيا لسنن أبي داود؟ من من علماء الحنفية شرح سنن أبي داود حتى يحل محل عون المعبود؟ بذل المجهود للسهرافوري، وضعه صاحبه لكي ينصر مذهب حنفية. سنن الترمذي، من يذكر لي شرحا للترمذي ينصر في مذهب الحنفية؟ من؟ هاتي أحمد. تحفة الأحمد ليس لهذا، أداك الله، وضع لكي يصد الناس عن التحفة. وضعت كتب كثيرة، منها الكوكب الدري للكنكوهي، ومنها العرف الشذي للكشميري، البخاري، البخاري في ضلباري. قديما عز على الحنفية ألا يكون لهم مثل الفتح، والفتح فيه نصرة لمذهب الشافعية، فاشتغل العيني بالعمدة. تعرفون العمدة؟ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ونصر فيه مذهب الحنفية، واعترض على ابن حجر في كتب في مواطن من كتابه، وبلغ هذا الاعتراض ابن حجر، فألف ابن حجر انتقاض الاعتراض وهو مطبوع في مجلدين، رد فيه على اعتراضات العيمي عليه. مسلم، من يذكر لي شرحا لمسلم؟ وضعه صاحبه ليصرف الناس عن شرح النووي، فتح الملهم شرح صحيح مسلم، موطأ مالك أو جزء المسالك شرح موطأ مالك، وهكذا وهكذا. احتدم التعصب، ووقع خلاف بين علماء المذهب، وضاعت الحقيقة بالقاعدة التي رفعها غير واحد: اعتقد ثم استدل. ومذهب المنصفين من طلبة العلم الربانيين: استدل ثم اعتقد، ابحث عن الدليل ثم اطوي قلبك على ما يوصلك الدليل إليه. من الأشياء التي ذكرناها في آخر ما ذكرنا أن كتب المالكية على أقسام: كتب الروايات والسماعات المعتمدة، ليس كذلك؟ ثم قلنا إيش القسم الثاني؟ مررنا بالكتب المعتمدة وضاب المتون، ثم ذكرنا إيش نوع ثاني من نوع الكتب؟ من يذكرني؟ الماجريات، ما جرى عليه العمل، نسيتم؟ ما جرى عليه العمل. من أشهر كتب ما جرى عليه العمل كتاب فصوص الأحكام لأبي الوليد الباجي، إذ هو موضوع أساسا لبيان ما جرى عليه عمل الحكام وما درج عليه الفقهاء في زمانهم. ومن الكتب التي أيضا هي مهمة وينبغي طالب العلم أن يكون على إمامة قوية بها كتب الفتاوى والنوازل. المالكية امتازوا بأن كتب النوازل في فقههم كثيرة. ما هي النوازل؟ النازل التي تقع ولا يوجد لها سابق ذكر، مثل تبرع بالأعضاء، مثل في زماننا، لكن في زمانهم وقعت نوازل كثيرة. وفقه المالكية فقه كان يعمل به في القضاء كالمذهب الحنفية، فكان غنيا بالتفريعات التي تستجد. الناس لابد لهم من أحكام، قاضي لابد أن يحكم بأحكام، فألفت كتب كثيرة جدا في النوازل، من أشهرها كتاب أبي هشام الأزدي مفيد الحكام، وكتاب محمد ابن القاضي عياض. الكتاب للقاضي عياض جمعه ابنه محمد في كتاب سماه مذاهب الحكام في نوازل الأحكام. ومن الكتب المهمة جدا كتاب فتاوى ابن رشد جمعه تلميذه ابن وزان، ثم اشتغل ابن وزان بالنوازل فطبع النوازل، فألف كتاب النوازل الكبرى والنوازل الصغرى. الشريسي المتوفى سنة 914 القرن العاشر، كتاب سماه المعيار المعرب والجامع المغرب، عن علماء، عن فتاوى علماء افريقيا والاندلس والمغرب. كتاب ان قرأته تشعر ان صاحبه صاحب ملكة وصاحب مسائل واقعة جديدة يغنيك. فالفقه انتقل من مسائل منصوص عليها نظرية الى مسائل ايش؟ وقع الجديد. هذه المسألة وقع الجديد من تسمى عند العلماء تخريج، خرجوا لها أحكاما على أصول، هذا تسمى تخريج. واليوم نحن بحاجة إلى هذا التخريج، وأن نلحق النظير بالنظير. والمكتبة اليوم بحاجة إلى كتب في القواعد الفقهية تكون غنية بالأمثلة الواقعية العملية، وألا تبقى الأمثلة المذكورة في كتب القواعد خاصة تناسب زمانهم وقد اندثرت من زماننا. الفقه اليوم معطل إلا من جهود أكاديمية قليلة. أوجد الله عز وجل ويسر الله عز وجل أناسا في هذا العصر فقرروا الكليات، وأحلو من دثر من كتب التراث، ولكننا بحاجة إلى طلبة عندهم ملكات علمية قوية يحسنون التخريج وإلحاق الشبيه بالشبيه. وما أحوج اليوم الناس إلى كتاب في القواعد خاصة يخرج ما يمارس كل يوم مما ليس فيه أدلة ولا يتصور أن نجد دليلا عليه. لذا إخواني الشريعة كفت الناس بأصولها العامة، ف فمخطئ من ظن أنه بحاجة إلى نص نقلي في كل جزئية من جزئيات الفقه، ومخطئ من ألغى الفهم ومن ألغى المعاني ومن عطل القياس، فهذا جمود لا نصيب له بالكلية من الصحة. والصواب أن الشريعة معللة معقولة المعنى، ويجب علينا أن نلحق النظير بالنظير، كما قال عمر إلى أبي موسى الأشعري في رسالته في القضاء، طلب منه أن يلحق النظير بالنظير وأن ينتبه إلى الفهم الفهم. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. من الكتب المهمة أيضا المتأخرة نوازل العليمي، مطبوع 3 مجلدات، وهو مهم، من قرأه أيضا يجد أحكام التبغ، أحكام الدخان، أحكام الحشيش، أحكام شبيهة بالأحكام، أحكام المعاملات على التلغراف، على التليفون، الآن يخرجون هذا. المعاصرين لهم كتب جيدة، من أوعبها فقه النوازل في سوس لحسن العبادي، نظرات النوازل الفقهية محمد الحجي. كل الكتب التي ذكرتها مطبوعة، وتقصدت أن أقتصر على المطبوع. من الكتب المهمة جدا رسالة ابن أبي زيد القيرواني. رسالة ابن أبي زيد القيرواني مهمة، تمتاز أنها ألفت في فترة مبكرة، ألفها صاحبها وعمره 17 سنة، وكان ذلك سنة 327 للهجرة. طلب منه شيخه محرز بن خلف أن يؤلفها، وكان معلمه في الكتاب، ووضعها وكتبت لها شهرة عظيمة جدا، وتلقاها علماء سائر البلاد الإسلامية بالقبول والترحاب، وعم شيوعها العراق واليمن والحجاز والشام ومصر وجميع بلاد إفريقيا والأندلس والمغرب وبلاد السودان، وتنافس الناس في اقتنائها. عدها الإمام القرافي كما قلنا سابقا من 5 متون اشتهرت شرقا وغرب وغربا، وعكف عليها العلماء، ووصفت بأنها باكورة السعد وأنها زبدة المذهب. ساد الناس عقيدة بأن من حفظها واعتنى بها فإما أن ينال العلم أو الصلاح أو المال. من منزلتها أن القاضي، أن بعض قضاة المالكية حاولوا أن يجاروها فما وفقوا لذلك. كان أول ما كتبت بالذهب، وبيعت نسخة منها ببغداد في حلقة أبي بكر الأبهري ب20 دينارا ذهبا. كتاب الرسالة مهمة، من ميزاتها، الميزات كثيرة والشروح كثيرة وكثيرة جدا، ولست بصدد حقيقة أن أذكر كل شيء. ترجمت سنة 1906 للفرنسي و 1914 باللغة الإنجليزية. كتبت عنها مكتبة وشروحها كثيرة. في أولها عقيدة، في أولها ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدته جيدة مقبولة. هذه كلمة موجزة من التتمات التي وعدنا بذكرها في أواخر الكلام على مذهب المالكية. أما مذهب الشافعية، الكلام على مذهب الشافعية كلام كثير، ولو جاز لأحد أن يقلد أحدا لما قلدته إلا الشافعي. أنا أقول هذا من خلال نظري في الكتب ومن خلال نظري في الحديث. وهذه مقولة قالها قبل المزني تلميذ الشافعي، فالتقليد ليس علما، ولا يقلد كما قال أبو جعفر الطحاوي إلا غبي أو جاهل. التقليد ليس علما، لكن الشافعي رحمه الله تعالى ملك ناصية الحديث وملك ناصية الفقه، ورزقه الله عز وجل فهما وسعة في العلم وفي اللغة. وبالتالي الكلام على مذهبه كلام يحتاج إلى نوع بسط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي وأن يمن علي بأن أستطيع فيما تبقى من الوقت أن أذكر ما يخص مذهبه. من خلال ما مضى تبين معنا أن المذاهب السنية الثانية بدأت تأخذ دور التكوين والنشوء في القرن الثاني الهجري، ومذهب الإمام أبي حنيفة نشأ في الكوفة، ومذهب الإمام مالك نشأ في المدينة. تلقى الإمام الشافعي علمه أول ما تلقاه في مكة على المحدثين، وممن أخذ عنهم من كبار المحدثين سفيان بن عيينة، ثم أخذ الفقه عن فقيهها، فيه كلام في ضبطه، وكان آنذاك فقيه ومفتي مكة، وهو خالد بن مسلم الزنجي. ثم تحول الإمام الشافعي من مكة إلى المدينة النبوية، فدرس على إمامها الإمام مالك بن أنس، وحفظ عليه الموطأ ودرس عليه وتضلع في العلم، ثم ذهب إلى العراق، ويسر الله له أن يأخذ علم أبي حنيفة بواسطة تلميذه محمد بن الحسن الشيبان. تكونت من خلال هذه الميولات وهذا التعدد في المشارب على العلماء، تكونت عنده ملكة فقهية. واعلموا إخواني أن طالب العلم ما ينبغي أن يقتصر على مشرب واحد في الطلب، عليه أن يعدد المشايخ، فيأخذ من هذا سمته، ويأخذ من هذا حذقه، ويأخذ من هذا فهمه، ويأخذ من هذا فطنته، ويأخذ من هذا سرعة بديهته، ويأخذ من هذا معرفته بالكتب، وهكذا. فتجتمع المعارف في شخصه من خلال تعدد المشايخ. وإذا كان يقول أيوب السختياني: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، والشيخ الذي يدعوك إلى عدم مجالسة أحد إلا هو اتهمه، الذي يدعوك ألا تجالس إلا هو اتهمه. كل من رأيته صاحب مشرب طيب سني يعظم الدليل، صاحب عقيدة طيبة، خذ منه. وكن كسيفنة، تعرفون سيفنة؟ هذا طير، هو محدث، كان إذا نزل على شجرة لا يطير عنها إلا وقد أخذ جميع الثمرات التي فيها، فكان إن جلس مع شيخ لا يتحول عنه حتى يأخذ علمه ثم ينتقل آخر، وهكذا. تعددت المشارب على مذهب الإمام مالك، تكونت عنده ملكة، استطاع تحديد مذهبا وجد فيه نقص في كل مدرسة من المدارس، واستطاع أن يضع قواعد للاجتهاد والاستنباط. مما ينبغي أن يذكر أن الشافعية محدث وثقه المحدثون، خرج له كبار الأئمة على رأسهم إمام الأئمة بن خزيمة وابن حبان الحاكم. وقد سئل ولي الدين العراقي لماذا لم يخرج البخاري ومسلم عن الشافعي، فقال: لم يتقصدوا تركه، وإنما وقع ذلك موافقة، بمعنى أن البخاري أن الشافعي ليس بمجروح، لم يجرحه لا البخاري ولا مسلم، لكن لم يوفق البخاري ومسلم إلى التخريج للشافعي في صحيحيهما. قال أبو حاتم الرازي: سمعت منه وهو صدوق، والشافعي يكثر الاستدلال في كتبه بالحديث، وهو قياس، يكثر الإعمال المعاني، ولكن ذلك عند الضرورة. لما اجتمع أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، كان موضوع القياس يحيره، فقال لأبا عبد الله: القياس. فقال الشافعي: عند الضرورة. فكانت هي كلمة الفصل، وهو الكلام الحق. القياس يعمل به عند الضرورة، إن جاء نهر الله بطل نهر معقل، إن جاء النقل إيش غاب العقل، عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بالتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالنقل قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء، كما قال شيخ الإسلام. رأى بلا شك أن الإمام الشافعي تأثر بمدرسة الحجاز، وتأثر أيضا بمدرسة العراق، وما زال كذلك حتى سنة 195 قدم بغداد قدمته الأخيرة، وهنالك نستطيع أن نقول أنه انفرد بمذهب. وقد تأثر كثيرا باتصاله بمحمد بن الحسن، ورأى غلوا وشططا في إعمال الرأي، وبعدا عن نقل، ورأى في الحجاز إعمال النقل وبعد عن فقه، فلم يقبل طريقة هؤلاء كلها ولا طريقة هؤلاء جميعهم. فتوسط ورأى نفسه في استعداد للدخول في هذا الباب وفي باب التنظير والتأصيل، فاقتبس من الثروة الحجازية الحديثية بالإضافة إلى اللغة التي كان قد تمكن منها وكذلك الطريق الحجازيين في الاستنباط، فألف بينهما، فكانت شخصيته فذة، فأخرج مذهبه في العراق ودعا إليه، فتبعه بعض أصحاب أهل الرأي، وكان على رأسهم الحسين بن علي الكرابيسي أول من أصحابه، وهو من أصحابه المعروفين في العراق، وكان من مشاهير العلماء الذين أيضا تأثروا به أبو ثور، صحبه في بغداد وأخذ عنه وكان مصنفا. ثم من أثر الإمام الشافعي في الفقه أنه اتخذ هنالك ضوابط وقواعد وحدد الفقه بقواعد كلية، وتوسع في استعمال الحديث والاستدلال به أكثر مما فعل مالك وأبو حنيفة، حد من الرأي والقياس وضيق سلطتهما المعمول بها عند أهل العراق، فكان من أنصاره كبار المحدثين وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. ولما كان أحمد يسأل عن الشافعي كان يقول كان كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، كان أبو عبد الله كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. مع هذا كان الإمام الشافعي أقرب إلى نفوس الحنفية من أصحاب الحديث، أصحاب الحديث المعط الذين يشغلون بحدثنا وأخبرنا، لأنهم وجدوا عنده قياسا ووجدوا عنده فطنة. من ترجم للعلماء من العلماء للشافعي ذكروا مناظرات عديدة له مع محمد الحسن، من خلالها نستطيع أن نعرف قريحة الإمام الشافعي وملكة الإمام الشافعي الفقهية، ومناظرات الإمام الشافعي حري بمن أراد أن يقوي ملكته الفقهية أن ينظر فيها ويكثر الترداد فيها. من أسباب تقوية الملكة المناظرات الفقهية. يمثل الإمام الشافعي في الفقه حقيقة لعصر ازدهار وكمال نمو، إذ جمع بين الرأي والفقه، وهو الفقيه الذي ضبط الرأي ووضع له موازين القياس، وهو أول من حاول ضبط السنة ووضع لها موازين القبول والرد، ووضع الطريق لفهم الكتاب والسنة وبيان الناسخ والمنسوخ والعام والخاص. وبهذه المحاولات وسائر ما وضعه الإمام الشافعي عدة من أوائل من صنف في علم أصول الفقه وفي علم مصطلح الحديث، وذلك في كتابه الشهير بالرسالة الذي قرأه عبد الرحمن بن مهدي 500 مرة وقال في كل مرة كنت أستفيد منها ما لا أستفيد التي قبلها. والرسالة التي بين أيدينا التي هي مطبوعة بتحقيق أحمد شاكر هي الرسالة القديمة التي ألفها في العراق، فقد أجرى تعديلا على الرسالة الجديدة ولم نظفر ولم نعرف عنها وجودا، وقد اعتنى العلماء كثيرا بالرسالة وشرحوها، وفي حدود علمي وتطلبي لم أجد الآن أثرا عن أي شرح من شروح الرسالة. كل شروح الرسالة لم يعرف لها أثر ولا وجود من حيث أصولها الخطية، والأيام قبالة، ولعل الله عز وجل ييسر الوقوف على بعض هذه الأمور. كان الشافعي أول من أعطى للحديث مكانته من حيث الضوابط في الاستدلال وحيث الضوابط في القبول والرد، وهذا واضح جدا في الرسالة. ومن إنصافه رحمه الله أنه في كثير من المسائل وحتى في كتاب الأم المطبوع، ولنا كلمة عن كتاب الأم، أنه علق القول في كثير من المسائل بالصحة، قال وأقول به إن ثبت الحديث، وهذا الحديث إن ثبت فأنا أقول به. وقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح المتوفى سنة 852 ألف كتابا ذكره السخاوي تلميذه السخاوي في الجواهر والدرر، وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، ولا نعرف له أثرا، وهذا مما يؤسف له. سماه المنحة فيما علق الشافعي به القول على الصحة، المنحة فيما علق به الشافعي القول على الصحة. فقه الشافعي نختم بهذه الفكرة ثم نكمل إن شاء الله في درسنا القادم. فقه الشافعي انتاز بميزتين، في العراق له ميزة وفي مصر له ميزة. ما قاله وأفتى به وألفه في العراق يسمى القول القديم، وما ألفه في مصر يسمى إيش؟ قول جديد. ومن لطيف كلام المصريين قالوا من جاء مصر تأثروا بها، حتى أننا ما تركنا الشافعية بحاله، فلما جاءنا غيرنا فيه غيرنا فيه. القول القديم في الشافعي ألف كتاب الأمالي الحجة عين المسائل، روى عنه جمع غفير في العراق عن الإمام الشافعي في القديم في وهو في العراق على رأسه من الإمام أحمد بن حنبل، روايات أحمد عن الشافعي في العراق، وعلى رأسه من الزعفراني وأبو ثور والكرابيس. هؤلاء أشهر من روى عن الشافعي في القديم. أما المذهب الجديد فهو ما قاله إفتاء وتصديفا بمصر، قدم لها سنة 199، أقام بها وظهرت له أدلة وبلغته أحاديث لم تبلغه حين تدوينه المذهب القديم في بغداد، فاعتمد عليه وألف بها كتاب الأم والإملاء والبويطي، وألف المزني مختصره الشهير الذي اعتنى به علماء الشافعية عناية كبيرة. من يذكر لي أشهر شرح للمختصر المزني؟ من أشهر شروح تفضل. حاوي إيش؟ كبير، حاوي كبير للماوردي، أحسنت. مطبوع الحاوي ولا غير مطبوع؟ مطبوع. كم طبعة؟ أحسنت. تعرف عن من؟ من الذي طبعهما؟ دار الفكر. أحسنت. طيب، الحاوي الكبير كتاب عليه حدنا كلمة حوله فيما بعد. دون الإمام الشافعي مذهبه الجديد في مصر وترك مذهبه القديم في بغداد. المعتمد أي المذاهب؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في درسنا القادم. ما هو المعتمد؟ مذهب القديم مذهب الجديد؟ المعتمد المذهب القديم ولا الجديد؟ في الجملة مذهب في كل شيء ولا في شيء دون شيء؟ إلا في مسائل اضطرب في عددها. ألف بعض المعاصرين كتاب جيد سماه المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد. المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد، يعني قول المعتمد وقد قال به الشافعي قديما دون الجديد. أي نعم، ذكر يعني المسائل مسألة مسألة. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.